إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإني أشكر الله تعالى، ثم أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الذي أتاح لي الفرصة للقاء بهذه الوجوه الطيبة لإلقاء هذه المحاضرة بعنوان مكانة السنة في الإسلام. وشكرنا وتقديرنا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله لما يقومان به من رعاية العلم وطلابه والتمكين لذلك بأسبابه، ومن أهم الأسباب رعاية الأمن الذي لولا الله ثم وجوده لما كان لأي نعمة أن تتم. فجزاهم الله خيرا على نشر العلم في بلاد التوحيد، بل وفي معظم دول العالم. والشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على ما يقوم به من خدمة الدعوة بالمفهوم الصحيح الخالي من التطرف والتفريط والتوجيهات السديدة التي يترجمها رجال الميدان في كل فرع من فروع الوزارة، ومنها فرع منطقة المدينة المنورة، بمتابعة من فضيلة مدير عام فرع الوزارة بالمدينة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظ الله الجميع، وجميع إخوانه وزملائه بالفرع. والموضوع الذي أذن للتحدث فيه هو مكانة السنة في الإسلام. فأقول وبالله التوفيق، عرفها العلماء بأنها ما يراد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم زاد أو صفة. قال الشيخ العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: أما أهميتها ومكانتها في الإسلام، فمكانتها عظيمة ومنزلتها جليلة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن، لأن أول أصل أصول الدين كتاب الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى والبيان، والأصل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدهما من أصول الأدلة راجع إليهما. فأساس أصول الأدلة في الإسلام هما هذان الأصلان العظيمان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أوصى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وذلك أن السنة النبوية

التي فرضها في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول علماء المسلمين. من قال غيره خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله تعالى من الضلالة بعد الهدى. وعن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. الحديث. وعن علقمة قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى. فقالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا. فقال عبد الله: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال شيخنا العلامة الشيخ زيد محمد ابن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله في كتابه المنة بشرح أصول السنة: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه يبلغه الحديث عني فيقول: يا أيها الناس كتاب الله ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: هذا الحديث فيه ترغيب في الالتزام التام بالسنة الغراء والحث على العناية بها وبيان أنه لا يكفي الناس الاقتصار على القرآن فقط، وإن كان القرآن فيه بيان كل شيء، لكن السنة المطهرة وحي من عند الله، وإن قسما منها يفسر القرآن ويبين ما فيه من مجمل، فلا يستغني أحد عن السنة. ومن ادعى بأنه يستغني عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر كفرا يخرجه من ملة الإسلام بعد أن تقوم عليه الحجة. إذن فالحديث فيه حث وترغيب على العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الدعوى أن القرآن يكفي عن السنة فلا حاجة للناس إليها، بل القرآن يأمر بالتمسك بالسنة كما في قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأمر الله تبارك وتعالى بالاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم في آية محكمة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من وجوب الإيمان بالسنة المطهرة، كما وجب الإيمان بكتاب الله تعالى والعمل بما فيها أي السنة وما فيها من الأحكام، مثل ما يجب العمل بما في القرآن الكريم من الأحكام على اختلاف أنواعها. ولا يجوز لأحد أن يزهد في السنة كما يدعي ذلك أهل البدع الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشايا. قال رحمه الله: وإننا لعلى يقين أن من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما فقد كفر بدون شك، كمثل صاحب هذه المقالة حينما يكون متكئا على حشاياه يبلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أيها الناس كتاب الله، أي الزموه ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يقول ذلك إلا زنديق خرج من الإسلام بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية، والله أعلم. وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام: اعلم أولا أن أصل أدلة الأحكام التي تعبدنا الله بها شيئان: الكتاب والسنة، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الكتاب تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من يعمل بالقرآن ولم يعمل بالسنة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأخذ بما في القرآن ولا يأخذ بما في السنة. وجاء في سنن أبي داود رحمه الله في باب لزوم السنة بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد كربة رضي الله عنه أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله مع، ألا يشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. قال الشارح في معنى قوله: عليكم بهذا القرآن، إلزموه وتمسكوا به دون غيره، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، أي اعتقدوا حله، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، أي اعتقدوا تحريمه دون غيره. وقد تعلق بهذا الحديث الخوارج والروافض وأخذوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي تضمنت بيان القرآن، وقالوا: ليست هذه في كتاب الله، فتجبروا على الله وضلوا عن سواء السبيل. كيف وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء في صحيح ابن ماجه باختصار السند للمحدث الشيخ العلامة محمد بن ناصر الألباني رحمه الله تعالى: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارض. عن المقدام بن معد كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وأقول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل الثاني من أدلة ديننا الحنيف، جاء فيها البيان لما تضمنه كتاب ربنا في باب العقيدة والعبادات والأحكام والمعاملات، فبينت السنة مراتب الدين الإسلامي بأركانه الخمسة والإيمان بأركانه الستة والإحسان والتفصيل لكل ركن كالصلاة ببيان أوقاتها وعدد ركعات كل صلاة وما يجب لها من شروط وأركان وواجبات لا تصح إلا بها، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي هذه العبادة قولا وعملا، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهل يستطيع الجاهل بقدر السنة أن يأتي لنا من القرآن بعدد ركعات الصلاة وشروط صحتها وأركانها وواجباتها أو مبطلاتها؟ ومثل الصلاة الزكاة، وبيان الأموال التي تجب فيها وشروط الوجوب ومقدار الواجب في كل مال، وكذلك الصيام متى يصح ومتى يفسد، وهل إفساده بالجماع كمن يفسده بالأكل والشرب، وكذلك فريضة الحج من الذي حدد لها المواقيت المكانية، ما هي شروطه وأركانه وواجباته. وهناك مسألة، لو أن أحد المنادين بالأخذ بالقرآن عن المنادين بالقرآن فقط سرق مالا من حرز وبلغ النصاب الذي تقطع به اليد وجيء به إلى الحاكم الشرعي وأمر بقطع يده على شرطهم وهو الاكتفاء بالقرآن، أن تقطع يده من مرفق الساعد، فهل سيرضى بذلك أم أنه سيطالبنا بتطبيق السنة في تحديد حكم القطع وأنه من الكف فقط، وحينها سيعرف فضل السنة وبيانها لمجمل القرآن وعمومه ومطلقه. قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: وقد أمرنا الله جل وعلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم امتثال ما ثبت عنه من السنة والعمل بذلك. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر الله تبارك وتعالى بأخذ ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي والتشريعات، وأن ننتهي عن كل ما نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أمر سبحانه وتعالى عند التنازع أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لفصل النزاع، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله والرد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى شخصه صلى الله عليه وسلم في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. والأمر بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله قائم مطلقا إلى يوم القيامة، مما يدل على أن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن السنة مصدر لفصل النزاع بين الأمة إذا اختلفوا في حكم من الأحكام، سواء اختلفوا في عبادة من العبادات أو اختلفوا فيما بينهم من حقوق الآدميين. وهذا يدل على أن السنة قرينة القرآن، وأنها أصل من أصول الشريعة الإسلامية، لا غنى بالمسلمين في وقت من الأوقات أو حالة من الحالات عنها. وقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا وعيد شديد لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين: الأمر الأول أن تصيبه فتنة في قلبه فيزيغ عن الحق ويكفر بعد الإيمان ويفسد قلبه بزيغ وضلال فلا ينتهي ولا يهتدي إلى الحق بعد ذلك. الأمر الثاني في قوله تعالى: أو عذاب أليم، أو عذاب أليم، والعذاب إما أن يكون في الدنيا بالقتل والأمراض والهلاك الذي يحل بالكفار الذين خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والعذاب الثاني يكون في الآخرة. ولا مناص لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا من العقوبتين: عقوبة في القلب والعياذ بالله، وعقوبة في البدن أو في المال، أو إما بالموت والهلاك أو بتلف الأموال. ومثال ذلك الرجل الذي أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. وهو كاذب في ذلك، إذ كان يستطيع لكن منعه الكبر من امتثال السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فيبست يده ولم يستطع رفعها إلى فيه بعد ذلك، عقوبة له عاجلة. وعكس هذا الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتما من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار، يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده، وطرحه على الأرض. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه والخاتم مطروح في الأرض وصاحبه حاضر، قال الحاضرون: خذ خاتمك انتفع به. فقال: هذا الرجل المؤمن، والله لا أخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول: انظر الفرق، انظر الفرق بين التواضع للحق والتكبر عليه، كيف وفق المؤمن للرضا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وظل ذلك المتكبر فأصابته العقوبة العاجلة بسبب عدم امتثاله. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ويجب الحذر من طائفة من المضللين الذين ظهر أمرهم وشرهم في هذا الزمان، يشككون في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن القرآن يكفينا، إن القرآن يكفينا ولا حاجة إلى السنة، ويحتجون بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبقوله تعالى: تبيانا لكل شيء. ولأن السنة بزعمهم ليست متواترة، إنما رويت من طريق الآحاد، والرواة يخشى منهم الغلط والكذب. وأما القرآن فموثوق به كما يقولون: يكفي الموثوق به والثابت قطعا ويقينا، ونترك ما فيه شك. هكذا يقولون، قبحهم الله. وهؤلاء في الواقع يريدون إبطال الشريعة لكن بطريقة خبيثة، فهم لا يقدرون أن يقولوا للناس: اتركوا الشريعة أو اتركوا الإسلام، وإنما يأتون بطريقة خبيثة شيطانية، يقولون: اعملوا بالقرآن ويكفيكم عن السنة. لأنهم يعلمون أنه إذا عطلت السنة لا قدر الله تعطل القرآن، وبالتالي تعطلت الشريعة كلها، لأن السنة كما عرفنا تبين القرآن. فإذا أطعنا هؤلاء لا قدر الله ولم نعمل بالسنة، فكيف سنصلي، وكيف نصوم، وكيف نزكي، وكيف نحج، وكيف نعرف الحلال من الحرام في المعاملات وغيرها، وكيف نعرف المحرمات في الأنكحة وغيرها. وهذا لا سبيل إليه إلا بالسنة، فبهذا تتعطل الشريعة الإسلامية. قال حفظه الله: وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء وفضحهم من قبل 14 قرنا. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يبلغه الحديث عني، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما أحله الله أحللناه، وما حرمه الله حرمناه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه. وهذا الحديث فيه معجزة عظيمة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هؤلاء، وبين لنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطي القرآن ومثله، أعطي السنة كلاهما من الله عز وجل، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما ما قالوه من أن القرآن نقل بالتواتر وأنه ثابت قطعا، وأما السنة فهي تثبت أو ثبتت برواية آحاد الرواة ويدخلها شيء من الخلل، فهي ليست كالقرآن، فهذا قول باطل وحجة داحضة. لأن السنة كما بينا ما جاءت عفوا، وليست كقصص الأدباء والخرافيين ونحوهم، بل لروايتها طرق وضوابط، ولها رجال يحفظونها ويحرسونها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا الحاضر وإلى ما شاء الله. والسنة محروسة محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. فليس لمتلاعب مجال في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبق أن حفظ السنة أن حفاظ السنة بيّنوا أحوال كل كذاب وضعيف، وبيّنوا حال الثقات الذين دخل على روايتهم بعض الوهم أو حصل لهم ما يضعف روايتهم كالمدلسين والمختلطين. السنة في نفوس المسلمين أعظم من أن تنالها الأيدي الأثيمة أو يتناولها الكذابون والوضاعون. فلا تزال والحمد لله كما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناكلها الثقات عن الثقات، وهي مدونة في دواوين السنة. فبهذا يندفع تشبيه هؤلاء المشبهين والدجالين، وتبقى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة ثابتة عنه لا يتطرق إليها خلل أو شك. وهذا من فضل الله عز وجل ومنته على خلقه. ومن طعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم أنه لا يجوز العمل بها وإنما يعمل بالقرآن وحده فهذا كافر، لأنه جحد الأصل الثاني من أصول الشرع وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكأن حاله يقول لا تطيع الرسول بل أطيع الله فقط، وبالتالي هو لم يطع الله، لأن الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لم يطع الله ولم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهناك طائفة خرجت علينا الآن من المتعالمين الذين لم يتلقوا العلم عن العلماء وإنما أخذوه من الكتب وتتلمذوا على الأوراق، وصاروا يعبثون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يصححون ويضعفون ويخرجون، وليس عندهم رصيد من علم الحديث ومصطلحه. فهؤلاء يخشى منهم على السنة أشد مما يخشى من الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى جهلها واضح، وهؤلاء يتسترون بدعوى العلم والاطلاع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أصول أهل السنة والجماعة في الأخذ بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل باب من أبواب العلم والعمل. أخذوا بالإسلام كاملا كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهم براء من عقيدة التاركين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قال الله في شأنهم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فهؤلاء فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن فارق الجماعة في أصول دينهم فلا يبالي أن يفارقهم فيما هو دون ذلك، لأن التجرؤ على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى تركها فيه وعيد لما فعل ذلك بأن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فيزيغ قلبه ويصبح داعية شر بمقاله وفعاله. ومن هنا كثرت الجماعات وتشعبت الطوائف والدعوات حينما رغبوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وشريعته مع قيام الحجة عليهم ببيانه لهم ودعوتهم إلى خير ما يعلمه لهم وتحذيرهم عن شر ما يعلمه لهم، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها كذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق، فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات، لتعلموا أن الشر لا يخلو منه زمان ولا مكان، وهو في زماننا هذا أكثر. فقد أخرج مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. اجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ألا وإن من أبرز الفتن وأخطرها في وقتنا الحاضر فتن الحزبيات والتنظيمات الإرهابية، فاتقوا الله عباد الله، واستقيموا على كتاب ربكم جل وعلا وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بعقيدة سلفكم الصالح، تهتدوا في دينكم وتسعدوا في دنياكم وأخراكم، واحذروا دعاة الضلال والساعين إلى إفساد الدين والدنيا وخراب الديار والأوطان، احذروا الجماعات التي حذرتكم منها دولتكم وعلماؤكم وسمتها بأسمائها، وعلى رأس تنظيم الإخوان المسلمين والسرورية والتبليغ والقاعدة والدواعش وغير ذلك من الأحزاب الخارجة على ولاة أمور المسلمين وجماعاتهم. هؤلاء ما عزلوا السنة عن القرآن فحسب، بل عزلوا الإسلام بأصوله وفروعه، وأتوا بمناهج فكرية عصرية تكفيرية يوالون عليها ويعادون عليها، ومن لم يكن في صفهم كفروه واستباحوا دمه وماله عرضه. هذه تنظيمات تجر من يستجيب لها إلى تكفير المسلمين بالعموم، ونزع البيعة من ولاة الأمور الشرعيين من عقيدتهم الفاسدة، التكفير بالكبيرة وإن لم يستحل مرتكبها. وهذه عقيدة الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، واستباحوا الدماء الطاهرة المعصومة، علما بأن الكبائر وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي أقام حدودها على من ارتكبها، ولم يكفر أحدا ممن ابتلي منها بشيء، بل كان يثني على التائبين الذين يأتون إليه معترفين بذنوبهم يطلبون منه تطهيرهم بإقامة الحد عليهم. فقد جاءت امرأة حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمها علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها قال أحسن إليها حتى تضع، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر رضي الله عنه تصلي عليها رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ أخرجه مسلم في صحيحه. أما خوارج الماضي والحاضر فإنهم يخلدون مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد في النار، ففارقوا بغلوهم هذا من أثنى الله عليه في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. أما الخوارج والجهمية والمعتزلة فإنهم يتخوضون في دماء المسلمين وأموالهم بحجة أنهم مرتدون عن الإسلام ويكفرون بمعاص لم يستحلوها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يؤتى به كثيرا من أجل شرب الخمر. فقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنهما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، أي علمي به أنه يحب الله ورسوله، فإن هؤلاء الضالون المضلون من نور العلم لقد زعموا لفرط جهلهم أن من ارتكب كبيرة فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام، فكفروا ولاة الأمر وكفروا كل من يمتثل أمرهم بمقتضى عقد البيعة لهم والسمع والطاعة برجال الأمن والعساكر والعلماء بل وعامة المواطنين ممن لم يكن على فكر هؤلاء الضالين، حتى آباءهم وأمهاتهم وذوي أرحامهم تبع لولاة أمرهم، ولم يقيموا وزنا للأمومة والأبوة أو ذات الرحم، ووصفوا مجتمعات المسلمين الذين يدينون دين الإسلام ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويعملون البر والإحسان، وصفوهم بالمجتمع الجاهل، فانعزلوا عن جماعة المسلمين وحرموا على أنفسهم وأولادهم دخول دور التعليم والوظائف الحكومية والأموال التي تأتيهم من الدولة يرون تحريمها، ودخلوا في سلك جماعات تعتبر نفسها هي الأمة المسلمة، ومن عداهم فهو عدو لهم، ومن كان منهم أو معهم فهو المسلم والإسلامي ولو كان زنديقا مجاهرا بالكفر البواح، فهم يوالون ويعادون على فكرهم الفكر الخارجي، ولهذا استباحوا دماء المسلمين حاكمهم وعالمهم وكبيرهم وصغيرهم ذكورهم وأناثهم. وعليهم ينطبق قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقتلون أهل الإسلام. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قال يزيد لا أعلم إلا قال يحقر أحدكم عمله مع عملهم، يقتلون أهل الإسلام فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم، فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه، كلما طلع لهم قرن قطعه الله عز وجل. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة أو أكثر. ومما يتصفون به مع الفكر المنحرف الكذب الصراح الذي يسمونه تقية، فإذا وقع أحدهم في ورطة فإنه يكذب ولا يبالي. وكذلك من صفاتهم القبيحة الخيانة وبئسة البطانة، يظهر ذلك جليا على يد من يمكن من مصلحة مصالح الأمة، فإذا جاء السلفي المتميز عقيدة وعلما ومنهجا فإنه يستبعد بحجة عدم الشواغر، وإذا أمل المسكين في مواصلة الدراسة لنيل رسالة أعلى فهذا أبعد عليه من الثريا. وأما لو جاء أحد من فصيلتهم فليطلب، فالعمل متاح ومواصلة الدراسة رهن إشارته حتى وإن كان فاشلا دراسيا وأخلاقيا. أما ثوابت الدين من عقيدة سليمة ومنهج قويم فهذه الأمور لا وزن لها في قاموس الحزبيين. من صفاتهم التي نزلوا بها إلى الحضيض الغدر لكونها أهم مصطلحاتهم التي يتوصلون بها إلى التخلص ممن يقف في طريقهم أو يكشف مخططاتهم، فيدخل الغادر الذي قد حشى أحشاءه بالمتفجرات لتنفيذ عملية إرهابية في أي مجتمع ولو في بيت من بيوت الله، تؤدى فيه الصلاة جمعة وجماعة، وكلما كان العدد أكثر المكان مهما دينيا وأمنيا، حتى ولو كان في بيوت الله، كانت شهية هذا الغادر أشد ليرضي أسياده الروافض، ويتقرب إليه بمحاربة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. لقد فطن لأسلافهم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، فجاء في خطابه قوله رحمه الله تعالى: قد علمتم أن بعض الناس قد شذ عن طريق الهداية وتركب الطريق المستقيم ووقع في أحابيل الشيطان بفعل الدسائس التي يكيد بها بعض من يدعون الإسلام ويتظاهرون بالغيرة على الإسلام، والله يشهد أن الدين منهم بريء براء من أعمالهم. لقد قلت ولا أزال أقول إنني لا أخشى من الأجانب بقدر ما أخشى من بعض المنتسبين إلى الإسلام، فالأجانب أمرهم معروف وفي الاستطاعة الحذر منهم وفي الإمكان الاستعداد لصدهم وصد هجماتهم وإحباط دسائسهم. وأضف إلى ذلك أنهم لا يقدرون على محاربتنا باسم الإسلام، لقد حوربنا وحوصرنا من كل جانب للقضاء علينا، وضربنا في الصميم باعتبار الوهابية باعتبارها مذهبا جديدا، وابن عبد الوهاب أتى ببدعة جديدة، وأن الوهابيين تجب محاربتهم، إلى غير ذلك من الأقوال المنمقة التي انطلت على أصحاب العقول الضعيفة والسذج من الدهماء، فانخدعوا وعادونا وهكذا فعل غيرهم في هذا الزمان، فحوصرنا من كل جانب وأرادوا القضاء علينا باسم الدين أيضا، ولكن الله نصرنا عليه وجعل كلمته هي العليا، وقد نصرنا الله بقوة التوحيد الذي في القلوب والإيمان الذي في الصدور. ويعلم الله أن التوحيد لم يملك علينا أجسامنا وحسب، بل ملك علينا قلوبنا وجوارحنا، ولم نتخذ التوحيد آلة لقضاء مآرب شخصية أو لجر مغنم، وإنما تمسكنا به عن عقيدة وإيمان قوي، ولتجعل كلمة الله هي العليا. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول من خلال ما سبق ذكره وإيراده من أقوال الملك عبد العزيز رحمه الله يتضح منهج ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين، ونظام حكمها وأساس عقيدتها، كما علم أيضا مواقف رجال ونساء هذه البلاد، وأنهم مع ولاة أمرهم لحمة واحدة، يحبون ولاة أمرهم وولاة أمرهم يحبونهم، ولكن هناك بعض من ينتمون إلى هذا الوطن وولاؤهم لغيره، وقد شركت حلوقهم وغصت بتلك الروابط القوية بين الحاكم والمحكوم في بلاد الحرمين الشريفين، فظهرت بعض أحقادهم على فلتات ألسنتهم وجريان أقلامهم، وظهر أن ولاءهم لغير ولاة أمر هذه البلاد ووطنيتهم لغير وطن التوحيد بدليل تدمير منشآته، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على انحراف فطرهم وجنوح اتجاهاتهم المتباينة، علما بأن هذه الفئة نسبة ضئيلة سلط عليها ولاة الأمر ورجال الأمن نور الكتاب والسنة، فرجعوا إلى جحورهم ووئد غيظهم في صدورهم، فإلى الله المشتكى من هذه الجماعات التي فاقت اليهود مكرا وخيانة وغدرا، فما مثلهم في الأمة إلا كمثل الخلايا السرطانية في جسم الإنسان، ولكن الله بعث لهم أطباء الشريعة الإسلامية الملك عبد العزيز وأبناؤه البررة وحملة العلم السلفيين ورجال الأمن وجنود التوحيد. هذه مبادئنا التي نوصي بها أنفسنا وأفراد مجتمعنا، أن ننصر الله في أنفسنا لينصرنا على من أراد بنا سوءا، فيجب أن يقف الجميع صفا واحدا ليستأصلوا مرضى الأفكار الضالة والمناهج الشاذة من جسد الأمة. وأما الأغلبية فهم الفرقة الناجية أهل الوفاء ببيعتهم لولاة أمرهم واللازمين لجماعتهم، ولا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم بإذن الله تعالى حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. فحافظوا أيها العقلاء على أبنائكم وبناتكم، من شباك تلك التنظيمات، فإنهم يسعون ليل نهار لاختطافهم عقيدة وولاء وانتماء وتجنيدهم لصالح أحزابهم. كونوا حذرين من الدعاة المتحزبين لهذه الجماعات، ومن علاماتهم أنهم لا يربون الناس على السمع والطاعة لولاة الأمور ولا الدعاء لهم. ومن علاماتهم أنهم لا تكاد ألسنتهم تنطق بالثناء على ولاة الأمور وإبراز محاسنهم لتوثيق العلاقة والصلة بين الراعي والرعية، بل يعدون ذلك من التطبيل والنفاق، في حين تجدهم أشد الناس مبالغة في الثناء والمدح على الأنظمة الخارجية التي تنتمي إلى حزبهم الخارجي. لنحافظ أيها العقلاء على وطننا، ونستشعر المسؤولية تجاه أمنه واستقراره، والتعاون مع الجهات المعنية بهذه المهام الجسيمة، ولا نتهاون مع الأسباب التي تهدد أمننا واستقرارنا. ولو صدر ذلك من جار أو قريب، فأمن الوطن واستقراره قضية لا مساومة عليها. حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين وموئل المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، وخابت وخسرت قلوب ونفوس تحمل الغل والحقد لهذه الديار المقدسة وأهلها أصحاب عقيدة التوحيد والمنهج القويم. أقدم شكري واعتذاري لفضيلة الدكتور الشيخ صالح السحيمي حفظه الله تعالى، فقد أخذت معظم الوقت، وفي الحقيقة هو من يتحدث في هذه المواقف وهذه الدروس واللقاءات، ولكنهم جزاهم الله خير يعني أشركوني في الأجر، وعلى ما عندي من تقصير وبضاعة مزجات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأترككم مع فضيلة الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا فضفوك، جزاك الله خيرا ونفع الله بما تفضلتم به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما يقال لا عطر بعد عروس. هذه المحاضرة النافعة الماتعة الضافية الوافية بالغرض الذي سيقت من أجله تمتاز بميزات مباركة بينها وجلاها أخي فضيلة الشيخ محمد عكور، وفقه الله تعالى لكل خير، المربي المعروف بأخلاقه وباستقامته على العقيدة الصافية من كتاب المنتقى من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويمتاز هذا الطرح المبارك بأمور: أولا، التأكيد على أهمية مكانة السنة بإيراد النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح وأقوال علمائنا المعاصرين أيضا. ثانيا، تمتاز بحسن الترتيب وبحسن السبك، بحيث جاءت يعني جاءت متناسقة على خير حال. الأمر الثالث أو الثالث نعم، كونها امتازت بحشد النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح. الأمر الرابع، سلامة اللغة، وهي من أندر المحاضرات التي حضرتها من حيث سلامة اللغة، فجزاه الله عني خيرا وعن إخواني طلاب العلم في هذا المسجد. وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه صوابا على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي أنبه على مسألة قد بينها أخي وفقه الله، ولكن باب التأكيد عليها، وهي: أولا، خطورة أولئك الطوائف التي تزهد في السنة، وهم طائفتان: طائفة تنكر السنة بالكلية وهم كفار كما ذكر أخي وفقه الله، وطائفة أخرى تخضع السنة لعقولها القاصرة وآرائها الفاسدة، فما أقرته عقولهم أقروه وإلا فلا. وهؤلاء يوجدون حتى في بعض أوساط شبابنا وبعض مجتمعاتنا وبعض أدعياء العلم، يخضعون السنة للعقل، يخضعون السنة للعقل، ومنهم من تسنم منابر يهرف فيها بما لا يعرف، فيخضع السنة للعقل والعياذ بالله. وهذا البلاء، أعني إنكار السنة أو التشكيك فيها أو إخضاع العقل، لا تظنون أنه غير موجود، موجود في داخل بلادنا من خلال تأثر فئة قليلة، شرذمة قليلة ولا شك، تأثرت بتلك الأفكار الضالة. وأضرب لكم مثالا: في العام الماضي وزع كتاب صاحبه أي ينكر صاحبه السنة، ويزعم هذا الخبيث أن السنة كانت من وضع البخاري ومسلم وأصحاب السنن بعد أكثر من 200 سنة، وقبل ذلك لم تكن موجودة. ووافقه شخص آخر في إحدى البلاد المجاورة، وهذا عندما أبلغنا عنه سماحة شيخنا المفتي واللجنة الدائمة، وعندما طلب للجهات الأمنية، وإذا به قد فر إلى تركيا، ثم بلغني أنه يقيم الآن في دولة كافرة في جورجيا. وهؤلاء ليسوا بقلة، أنا أعرف شباب جلسنا معهم تأثروا بهذا الفكر، وبعضهم الآن هو يقبع في السجن ولله الحمد والمنة، وهناك إخوانه أعداهم 6 أشخاص أبناء رجل واحد. يقول: الصلاة يكفي أن تصلي صلاة واحدة، الله قال: أواقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا تؤدي أي ولو ركعة واحدة يكفيك ذلك. وهذا مبدأ خطير بل في غاية الخطورة. أنا أسوق هذا لنحذر أبناءنا وبناتنا من هذه الأفكار الضالة، ولنجتهد في بتبصيرهم في دينهم بذكر الأدلة الشرعية وحمايتهم ومراقبتهم مع من يمشون ومن يجالسون ولمن يسمعون وبمن يتأثرون علينا، لأنهم رعية عندنا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإهمال الناشئة من أعبرز أمور أنواع الخيانة. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله، ثابكم الله، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، مكانة السنة في الإسلام. وجزا الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي خير الجزاء على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور إياد بن عبد الله المحطب في محاضرة بعنوان النية الصالحة. أحسن الله إليكم شيخنا المبارك. يقول السائل: كثر المنكرون للسنة في الآونة الأخيرة لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي، وقد بدأ أبناؤنا الصغار يتأثرون بهؤلاء، فما هي الطريقة المثلى في التعامل مع هؤلاء؟ أحسن الله إليكم. نعم، هؤلاء كثروا لا كثرهم الله، وخصوصا بعد انتشار هذه الوسائل، وهم متأثرون بالهالك قبل كم سنة الذي يسمى محمد شحرور، وبقي خلفه الخبيث عدنان إبراهيم، وهم يعملون على قدم وساق لإضلال الأمة. فعلينا أن نذكر أبناءنا بخطورة هذا الأمر بربطهم بعلمائنا الأفاضل الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا من أهم الركائز التي تسهم بإذن الله في حماية شبابنا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وتذكرت أمرين، كم بقى عن الأذى؟ لعلي أذكرهما بعد سماع الأذان إن شاء الله تبارك وتعالى، يتعلقان بمنكري السنة، أحدهم يتعلق بمنكر السنة والثاني لمن يحكمون العقل في شريعة الله تبارك وتعالى بعد سماع الأذان إن شاء الله تبارك. الأصل السادس من الستة الأصول التي هي رسالة إحدى رسائل الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال في الأصل السادس إن هناك فئة معينة، يعني خلاصة معنى الأصل أنها لا تعمل بالقرآن ولا تطبقه بدعوى خطيرة جدا. هذه الدعوة أن باب الاجتهاد قد قفل منذ القرن الرابع الهجري، وأن القرآن لا يفهم، ونشأت طوائف تدعو إلى تقليد منظريهم من أصحاب الطرق الصوفية وغيرهم من الفرق الضالة، يقولون إن القرآن إنما يقرأ للبركة والتبرك فقط، فقط البركة والتبرك. ثم بيّن الشيخ رحمه الله أن من يدعو إلى فهم القرآن والنظر فيه والعمل بأحكامه وإحلال حلاله وتحريم حرامه أصبح هذا عندهم هو الجهل، وأن العلم فيما سطره طواغيتهم الذين صرفوهم عن كتاب الله تعالى، فضلا عن تلك الفئة التي تنكر السنة وأيضا لا تعمل بالقرآن إلا في مجال التبرك وما إلى ذلك. وقفت على قصة قديمة لأحد المشايخ يقول إنه لاحظ أن هناك رجلا يدعو غير الله تبارك وتعالى، يشرك، يدعو الأولياء والأصفياء وما إلى ذلك، ويدعو بعض الطواغيت الذين يسمونهم بالأولياء. يقول فجئت إليه وقلت له ما رأيك في الآيات التي وردت في دعاء الله سبحانه وتعالى، فقرأت عليه بعض الآيات مثل قول الله تعالى والذين تدعون من دونه لا ما يملكون من قطمير، وقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقوله تعالى وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تخفى على شريف علمكم. يقول فالتفت إلي غاضبا قال لا لا لا، هذا لا ينفع، لأن القرآن لا يفهم، لا أفهمه لا أنا ولا أنت، ذهب الذين يفهمونه، أصبح الآن لا يفهم، إنما فقط نقرأه للتبرك به. يقول: فسكت قليلا، فجاءت بنت من بناته ما بين السادسة إلى السابعة، فقلت: ما هذه البنت؟ قال: هذه بنتي. يقول: فقلت له: ما رأيك لو أنك تتزوجها؟ قال: أعوذ بالله، ابنتي أتزوجها؟ قال: نعم. قال: ألم تسمع قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وأخواتكم، إلى آخر الآية، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. قلت، يقول: فقلت له: هذا قرآن، وأنت تقول إن القرآن لا يفهم، كيف فهم هنا ولا يفهم هناك؟ فما كان من الرجل على ما ذكرت القصة إلا أن رجع واعترف ورجع إلى الله وترك دعاء غير الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى أي حد يصل الناس، حتى إلى ترك عدم العمل بكتاب الله عز وجل. يقول التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا عشر آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. يقول: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ويقول مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية 3 مرات. والله تبارك وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انتبهتم إخوتي وأحبتي بالله؟ فلو تدبروا القرآن لوجدت أن دعواهم الاكتفاء بالقرآن دعوة باطلة، لأنهم لو كانوا يتدبرون القرآن لعلموا معاني تلك الآيات والأحاديث التي ذكرها أخي في المحاضرة جزاه الله خيرا. أفلا يتدبرون القرآن؟ أما كون القرآن لا يفهم أنه ألغاز وأحاجي، فهذه طريقة أهل الكلام والمعتزلة والعقلانيون الذين يخضعون القرآن. لا عقلانيين، أحسن يقال لا عقلانيين، جزاك الله خيرا. فإذا يعني هم هنا قد أساءوا. تأمل، يعني انظر، لو نظرت مثلا إلى منكر الصفات، تعال، طيب هم يعملون بالقرآن في الجملة، يعني في الأحكام الشرعية، مثلا في الصلاة، في الطهارة، في الوصايا، في الأحوال الشخصية، في الأحكام الأخرى، لكن لا يعملون بباب الصفات. قل لهم: إن الذي قال يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هو الذي قال، هو الذي وصف نفسه بالاستواء والسمع والبصر، وهو الذي وصف نفسه بأن له يدا وأن له قدما وأنه يجيء يوم القيامة وأنه. لكن هؤلاء متناقضون. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نتعاون مع منكر السنة فيما اتفقنا عليه؟ أبدا، هذا مبدأ فاسد وقاعدة فاسدة وضعها مؤسس الجماعة المارقة المسماة بالإخوان المفلسين. نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهي أفسد قاعدة اخترعت في هذا العصر. أنا أسأل سؤال: كيف يمكن الجمع بين من يقول إن الله سميع بصير، وبين من يقول إن الله لا يسمع ولا يبصر؟ كيف يمكن الجمع بين من يقول الرحمن على العرش استوى وبين من يقول إنه لم يستوي على عرشه؟ كيف يمكن أن نجمع هذه التناقضات؟ لا يمكن الجمع بين النقيضان، لا يجتمعان ولا يرتفعان كما هو معروف، وهذا هذان نقيضان. لا يمكن الجمع بين من يؤمن بالسنة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين من ينفيها ويردها ولا يعمل بها، هذا تناقض تماما. الدين دين كامل نؤمن به كله، نأخذ بالكتاب والسنة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أذكر وأنا صغير عبارة مرت بي سمعتها من الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، قال كان النقاش حول من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من يترضى عنهم. قال بلهجته: اخرب بيتكم، كيف نجمع بين من يلعن أبا بكر وبين من يترضى عنه؟ كيف نجمع بين من يثني على عائشة ويترضى عنها وبين من يتهمها بالإفك؟ كيف كيف ما لا يمكن. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله، كيف يلتقيان هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. فلنتنبه، لا يمكن الجمع ولا يمكن التعاون. الله عز وجل يقول: تعاونوا عليه على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتعاون مع منكري السنة تعاون على الإثم والعدوان. فاصل، إما أن يرجع إلى الحق وإما أن يعني ينالوا عقوبتهم لدى من ولاة الأمور وفقهم الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي؟ طيب، عندك سؤال؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لله تعالى؟ يقول النبي، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أشك أن للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر عظيم لمن وفقه الله تبارك وتعالى، لكن هنا أنبه على مسألتين في هذا الباب. المسألة الأولى أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما أن نقرأ الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، وإما أن نختصرها كما اختصرها الصحابة عندما يروون الحديث، يقولون: قال رسول الله ماذا صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن بين إما أن نختصرها في هذه الجملة القصيرة صلى الله عليه وسلم، أو نصلي بالصلاة الإبراهيمية، على أن لا يتحول ذلك إلى جلسات يعني نحولها إلى أنغام وأهازيج وأغاني كما يوجد في بعض البلاد. وبناء عليه فإنه بغير هذه الصيغة فإن الصلاة على المسلم غير جائزة. هناك في بعض البلاد صلاة على النبي يسمونها صلاة الفاتح. يزعم أصحاب الطريقة التيجانية أن من قالها مرة، من قال هذه الصلاة مرة واحدة فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة. ولذلك يقول: يكفي أن تقولها. وجدنا في بعض البلاد التي زرناها يقول: يكفي أن تردد هذه الصلاة البدعية والتي يزعمون أن صاحبها تلقاها وحيا من الله عز وجل، كما يقولون: تلقيتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علما عن الحي الايه الذي لا يموت، تعالى الله عما يقول. نعم الميت عن الميت، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هم عن مجهول، يزعمون أنه يتلقى الوحي والوحي قد انقطع منذ أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. الأمر الثاني الجفاء، أحذرت من الغلو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة الصيغة الواردة وبالتنغيم وما إلى ذلك. النوع الثاني الجفاء. الكتاب بعض الكتاب في هذا العصر يكتبون صاد، يبخل بجملة، يبخل أن يكتب في مقاله صلى الله عليه وسلم وعياذ بالله، أو يكتب إيش صاد سين، أو يكتب صلعمة صلعمة، والله لا تثاب على الصلعمة ولا على الصاد ولا على الصين ولا على السين ولا على التغني بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وتحويلها إلى ابتهالات وأغان. فاتقوا الله عز وجل وأكثر من الصلاة والسلام عليه، لا سيما عند ذكره، كما قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وأكثر من ذلك في يوم الجمعة وليلتها. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال خير شيخ، دقيقة بس. طيب أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول الناس اللهم صل على محمد؟ الآن هناك عادات في عند بعض الناس، إذا أراد يقدم الطعام قال صلوا على رسول الله، هذه بدعة. لا شك الصلاة واجبة على رسول الله، لكن إحداثها في مثل هذه الحالة أبدا. إذا أراد يصلح قضية قال صلوا على رسول الله، يا أخي ابدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله إذا كانت المسألة موعظة أو محاضرة أو دعوة إلى خير. وأما أن تخصص لمثل هذه فهذا كأنه امتهان، حتى يعني امتهان للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. خلاص. هناك هذا كررها واحد قريب مرة سمعته يقول عندما أراد يقدم الناس الله والنبي يحييكم، لا هذا شرك بالله عز وجل، ما يصلح. فإذا علينا أن نحذر من أمثال هذه البدع والخرافات.